يلا بسم الله. الله يرضى عليك ان شاء الله شيخ. انا سايق ويا صاحبي، بدنا نمشي بالسياره، انقلبت السياره، الشخص مات. قال لازم انا اصوم شهرين متتاليين، انا اعرف قال بالقران لازم اصوم شهرين متتاليين، بدا صمت شهرين متتاليين، يوم 57 صيامي، 57 يوم صمت متتالية، سمعت الأذان أذن، فرحت افطرت، ورا تقريبا الأذان قال أعتذر لأنه الوقت بعد ما دخل، أنا فطرت شيخ، أنا بالنسبة لي صمت 57 يوم، من سمعت الأذان أذن رحت فطرت، ورا دقيقة المؤذن قال أخوان أنا أعتذر الوقت بعد ما دخل، وأني شيخ صايم، فرحت أركض عالشيخ قلت له شيخ أني هشك الوضعيتي أني صار لي 57 يوم صايم. أي نعم. شنو اللي أسوي شيخ؟ طيب ماذا قال لك الشيخ؟ الشيخ قال لي أنت الآن تكمل 30 يوم وتنطي 60 مسكين، يعني شو نقول نوكل 60 مسكين. لا فأني الشيخ سويت كملت، خلت مرخصتك الشيخ هو يجاوب. الشيخ أني كملت 60 يوم مالتي ورحت طعمت 60 مسكين، 60 مسكين طعمت من مالي الخاص، 60 مسكين طعمت. لا حول ولا قوة. شوفوا يا إخوان، يعني الفتوى على جهل حرام لا تجوز. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول من كذب علي متعمدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الأخ الذي أفتاه إما أنت فهمت عليه خطأ وإلا أخطأ هو في الفتوى. ما عليك إطعام 60 مسكين. نعم أنت عليك أن يعني تقضي هذا الصوم اليوم الذي أفطرت فيه وتكمل، لكن ليس عليك إطعام 60 مسكين. ما عليه إطعام 60 مسكين، لأن إطعام 60 مسكين يكون مقابل كفارة. لو مثلا يعني لو مثلا جامع في نهار رمضان أو ظاهر من زوجته، نعم عليه إطعام 60 في المرتبة الثالثة، لكن هذا لم يكن هذا ولا هذا، فليس عليه إطعام، لكن عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ويكمل العدد. الحمد لله. لا. إذا ننوي بإطعام 60 مسكين الصدقة المستحبة. الحمد لله. نعم. نعم. والدتي قاعدة صار لها 4 سنين نايمة في الفراش. نعم. وأنا كنت نادر لما ربنا يشفيني أعمل عمرة. يشفيك أنت ولا يشفي الوالدة؟ يشفيني أنا. فجاي أعمل العمرة. يجوز إني أنا أعمل عمرة ثانية لوالدتي. نعم يجوز، لكن أول تعمل. هي على قيد الحياة. لكن تقول مقعدة. مقعدة لا فيها مال ولا فيها صحة. لا لا يعني يجوز أن تنوب عنها، لكن أولا عمرة النذر الواجبة، أولا عمرة النذر وبعدين يجوز. نعم عاجزة عاجزة عاجز مستديم. نعم نعم. ولو أفطر رجل لسفر في رمضان هل يشمله حديث 6 من شوال؟ لا، إذا أفطر بعض رمضان وهو مسافر أول يصوم بعد العيد يصوم الواجب عليه ثم يصوم 6 من شوال. ها؟ ما في مانع، لكن الأفضل أن يصوم يوم بعده ويوم قبله. جاهز. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صابه منفرد، لكن قيل له إن اليهود يصومونه، قال لئن عشت من قابل لا يصومن يوما قبله، يعني أراد مخالفة اليهود عليه الصلاة والسلام. لحظة حاجة. نعم. لا، على كل حال إذا كان في مشقة عليك أنت مسافر، إذا كان في مشقة بسبب الصيام لا تصوم، وإذا كان الأمر عندك صيام ما في مشقة لك أجر إذا صمت. هل يجوز توفى مثلاً توفى وعليه صيام صام يومين بس في الشهر؟ نعم. والدي أنا مثلاً توفى وغمت شهر رمضان يومين بس. إذا بالشهر يعني صام يومين من رمضان ما علي الصيام ما علي الصيام لا السائل يقول أن والده صام يومين من شهر رمضان ثم توفي فهل يعني يصام اليوم يعني بقية الأيام لا لأنه ما تمكن من الصيام نعم هل يجوز زكاة المال للهدايا لا زكاة المال يا إخوة تملك للمستحق تمليك زكاة المال لأن الله جعل له هذا الحق في مال الأغنياء نعم سيد الشيخ ما حكم من ينقض الوضوء بكثرة يعني سلس الريح مثلا الريح بس سلس كثير على يتوضأ من هنا يا إخوان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا دخل الوقت توضأ إذا دخل وقت الصلاة توضأ وبعد ذلك لا يضرك الخارج لا يضرك ما خرج فهمتم؟ لا يضرك ما خرج سواء لأن هذا يسمى الحدث الدائم هذا حدث دائم سلس البول سلس الريح والمرأة المستحاضة هذه تسمى أحداث دائمة فأنت توضأ إذا أردت الدخول في العبادة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج كيف ماذا أعيد السؤال بناء القبر ولا المسجد لا قبر ها يعني البناء على القبر لا أنا إمام في القبور فيها القارنية القبور لو بقيت كما هي يعني تزول في موقف إسلاف 15 طوزن هذه بناء دون ترسيس ودون زخرفة رفع مقدار شكر فقط نعم هذا جائز يا حال لأن هذا لحاجة هذا ما هو قصد العبادة ولا قصد يعني التقرب ولا هذا البناء لعذر شرعي لحفظ المقابر حفظ الأموات نعم والدي توفى نعم أريد أعمل عمره هو حج وعمل عمره قبل كده وهو دلوقتي توفى أعمل عمره على أكيد أنا هنا أروح مكة أعمل له عمره أروح التنعيم وأعمل له عمره لا هو يا حج ما دام اعتمر والحمد لله يعني لأن التنعيم الإحرام من التنعيم للأفاقيين هذه مسألة مختلف فيها عند أهل العلم هل يجوز ولا يجوز لكن بما أن الوالد حج واعتمر ونسأل الله له القبول ادعو الله أن يتقبل ما سلف وإن أردت أن تعتمر عنه تذهب إلى الحل برا خارج مكة وتحرم نعم بس عيد السؤال الله يرضى عليك الجواب والله راح من فكري أي جواب مال الصيام هذا 60 يوم قلت لك هل بطلت فيها يعني يا حجي ما عليك صيام 60 يوم عملك الذي عملته صحيح إلا 60 إطعام 60 مسكين أنا كملت 61 صمت 61 يعني عوضت النهار الذي فطرته وعوضته شيخي عملك صحيح ما عدا 60 يعني إطعام 60 مسكين ما عليك شيء لكن من الله سبحانه وتعالى أعطيت نهار لكن أنويها صدقة اجعلها صدقة مستحبة نعم يعني انت مأجور صدق راحت يعني اجر لك على كل حال الحفظ حفظ الاموات امر مطلوب يا اخي الكريم كما اذا كان الامر كما ذكرت ان منطقه رمليه فاحفظوا الاموات بقدر ما تستطيعون نعم نعم في رمضان التونسي انا واحد معدي القلب بعيد عن الاخر كانت العروق تابعين عن الاخر ما تموت تقول قالوا لي بس كور رمضان والناس تقول انا مريض على الدخان وانا نبدا نبكي ديما تسالوا طبعا ما نجمش وكنا نبدا نصوم نهار نهاري الدم يبدا يجري مني والله ما والله ما ما فهمت يا حجي انت من تونس اي نعم والله ما فهمت انا مريض القلب انا مريض انا مريض بالقلب ها مريض بالقلب الله يشفيك عاجلا غير عاجل ويجمع لك بين الاجر والعافيه لا لحظه يا حجي ايوه انا مشيت تقبل كل كوم رمضان معناته افطر رمضان على لك شيء حد شيء لكن اللي بنبكي ما نقدرش انا حبي في رمضان ولكن صوم يعني ما تستطيع صيام رمضان لكن صوم كل صوم ولا نبكي ولا بالدم يجري مني بدر نتعب الدم يجري زيد الدم علي يصعب عليه ان يفطر رمضان صحيح لكن الاطباء قالوا واجب عليك ان تفطر لكن نفسيا من نجمش لا لا يا حجي لا يا حجي شوف اذا كان الصوم يضر بك افطر هذه رخصه من الله هذه رخصة من الله والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه فهذه رخصة من الله وأنت مريض مريض فلك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين، فهمت؟ بعدد أيام الشهر. نعم. جدتي لم ماتت ولا تحج ولا تعتمر، يجوز لي أن أعتمر لها بعد عمرتي؟ لا بأس. نعم إن شاء الله. نعم خلاص خلاص. هل صلاة الجنازة يكتفى بها بالتكبير أم لا بد من رفع اليدين؟ لا، رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة ليس واجبا، رفع اليدين سنة الأربع. نعم نعم. إيش؟ ها؟ نعم، له أن يغتسل في مسكنه، وله أن يتوضأ، والأفضل والأفضل أن تكون النية من الميقات. نعم. رفع الصوت ورفع اليدين في تكبيرات الصلاة على الميت جائزة ولا مش مستحبة؟ صوت اليدين؟ لا، رفع اليدين مستحبة، ما التكبير واجب. الصوت رفع الصوت ولا سرا؟ لا، ولو كان سرا، المهم التكبير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إلى نعم. كبيرة السن. طيب. أجبنا على هذا يا حجي. أنا ما جاوب عليه وقال له تعتبر نفس السؤال. لا، توضأ إذا أردت، إذا دخل الوقت توضأ. فهم؟ إذا دخل كل الصلاة، إذا دخل الوقت توضأ، وبعد ذلك لا يضرك ما خرج. لا، إذا نوى الإقامة أكثر من أربع أيام الأولى أن يتم الصلاة. إذا نويت الإقامة مثلا في المدينة سبع أيام، أما إذا لم تعلم متى تخرج من المدينة فلك أن تقصر. لكن إذا أجمعت الإقامة سبعة أيام الأفضل أنك تتم الصلاة الأولى. هل يستحق واحد تغسل ميتة؟ نعم، يجوز هذا، ما له علاقة. طيب.